في الأذان ختم بالإسلام إلا إذا كان عيسويا فلا يرد عليه مطلق حديث الباب. ثم يوضح لماذا؟ لأن العيسوية طائفة من اليهود حدثت في آخر دولة بني أمية، فاعترفوا بأن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لكن إلى العرب فقط، وهم منسوبون إلى رجل يقال له أبو عيسى أحدث لهم ذلك. فهمت لماذا منع الحافظ هنا مجرد بناية الأذان على حكم رجل بإسلام هذا الرجل؟ لماذا؟ يقر بالتوحيد، لا يقر برسالة وأنه مبعوث مرسل من عند ربه، صحيح؟ ولكن نعتقد أن هذه رسالة خاصة؟ لا. طب سؤال، سؤال سهل، لو أردنا أن نحكم لهذا الرجل بالإسلام ماذا يجب عليه؟ يكفر بالعيسوية. محمد رسول الله إلى جميع الخلق، أو كما هو يريد حكم، أو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأبرأ من كل دين خالف الإسلام، أو أبرأ من هذه الملة الفاسدة التي كنت عليها، أو أبرأ من دين الصالح. هذا مراد أخوك، صحيح؟ إما أن يقول إلى جميع الخلق، أي رسالته إلى جميع الخلق، وإما أن يقول إيش؟ أبرأ من كل من خالف الإسلام، أو أبرأ من إيش؟ من هذه النحلة أو من ديانتي السابقة. فهذا يذكرنا بما مرة معنا من قبل. نقول نرجع إلى دلالة الأذان على إسلام رجل وأنه علامة حكمية. النجد بن تيمية في كتابه منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في ليل الأخبار ذكر هذين حديثين، حديث أنس الذي عند البخاري والذي عند مسلم، ذكرهما ودوض فوقهما بقول لباب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام. ماذا قال؟ قال باب الكف وقت الإغارة. من يرد بالإغارة؟ الهجوم والغزو. باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام. ما المراد بشعار الإسلام هنا؟ الأذان. وهذه الجملة جملة ما المراد معنا من قبل؟ الخط الطرفي. قال وفيه أن الأذان شعار الإسلام، صحيح؟ نفس المصطلح استخدمه النجد ابن تيمية رحمه الله الجميع، صحيح؟ فقال باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام، وهذه دلالة ظاهرة واضحة. قال الشوكاني في شرحه لهذا الباب في النجد المجلد السابع صفحة 277، قال وفي هذا الحديث والذي بعده دليل، انتبه هنا كلام طيب جدا، يذكرنا بالفرق بين الإسلام الحكم والإسلام الحقيقي. وفي هذا الحديث والذي بعده دليل على جواز الحكم بالدليل. ما المراد بالدليل هنا؟ الدليل الظاهر، أحسن، على جواز الحكم بأي شيء بالدليل الظاهر، أي العلامة الحكمية، العلامة الحكمية لكونه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كف عن القتال بمجرد سماع الأذان. هل النبي عليه الصلاة والسلام اختبر القلب؟ هل عرف حقيقة المعتقدين؟ هل صار له اختبار في العقيدة وفي التوحيد؟ هل سألهم عن المقتضيات واللوازم؟ أبدا، بمجرد أي شيء، بمجرد سماع الأذان، بمجرد سماع الأذان. وفيه كلام الشيطان كلام نفيس جدا، وفيه الأخذ بالأحرف في أمر الدماء، أي شيء في أمر إيه؟ في أمر الدماء، لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال ألا يكون ذلك على الحقيقة. مع احتمال إيش؟ ألا يكون ذلك على إيه؟ يعني ممكن يكونوا منافقين، ممكن يكونوا ذروة دفع، ممكن يكونوا أتباع الدين آخر، ولكنهم أظهروا لنا علامة علامات الشرك، ولم يظهر منهم علامة علامات الكفر المتجمد. قال يكرر هذه الجملة لا مفيدة، وفيه الأخذ بالأحرف في أمر الدماء، لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال، هذه مهمة، مع احتمال ألا يكون ذلك على الحقيقة. نحن نسلم أنهم بالفعل قد يكونوا منافقين، قد يكونوا زنادقة، قد يكونوا كما يكون، ولكن نحن نعاملهم بما ظهر لنا منهم. ظهرنا منهم هنا الأذان، والأذان من العلامات الحكمية المعتبرة الحكم على رجل بالإسلام، نعاملهم معاملة المسلمين، ودون ذلك يعتبر سبيل الخوارج كما ذكرنا من قبل. قال في البحر الرائق ابن جيم الحنفي في المجال الخامس صفحة 126، هو يتكلم عن العلامات الفعلية، مش قال على الأمور التي تدعي المرء أو الكافر الإسلام قول وفعل، ذكر القول وذكر الفعل منه الصلاة، ثم قال وأما الأذان فإن شهدوا أنه كان يؤذن ويقيم كان مسلما. فإن شهدوا أنه كان يؤذن ويقيم كان إيش؟ وإن كان لو أذن أو أقام يعتبر أي شيء مسلما، سواء كان الأذان في السفر أو في الحضر، هذه فائدة، سواء كان الأذان في أي شيء في السفر، المهم أنه مسلما ان المرأة ونسمع من الأذان سواء كان الأذان في السفر او في الحضر. نعم. وكذلك ذكر رأي الضرب أخرى في الجزء الخامس صفحة 216. اذا تكلمنا عن النص القسم الاول من علامات التسمية وتكلمنا عن اي شيء عن الدلالة وكنا من اشارها من اوضاعها وراء الصلاة والأذان. نتكلم عن التبعية القسم الثالث من علامات التسمية التبعية. المراد بالتبعية هي تبعية هي تبعية الولد للولدين الوالدين الأبوين المسلمين أو لأحدهما. انتبه هنا المراد بالتبعية هي تبعية الولد الطفل للأبوين المسلمين أو لأحدهما. هذا القول الراجح عند أهل العلم كما سنذكر. هذا نوع من نوع التبعية. التبعية النوع الثاني هنا هي التبعية لدار الإسلام. التبعية لدار الإسلام. فالتبعية التي تعتبر علامة من علامات الحكمية التي يحكم بها بإسلام الرجل على نوعين: تبعية للأبوين المسلمين أو لأحدهما. النوع الثاني تبعية لأي شيء لدار الإسلام. تبعية لدار الإسلام. نقول هذه العلامة هنا هي خاصة بمن؟ خاصة بمن؟ بالطفل دون البلوغ. بالطفل دون البلوغ. أما البالغ الرجل تطبق فيه علامات الإيش؟ الماضي والتجارة الشهادة بصورة مختلفة أو الصلاة أو الأذان. أما الطفل الصغير دون سن البلوغ فيحكم عليه بالإسلام بأي شيء؟ بالتبعية. يحكم عليه بالإسلام بأي شيء؟ كعلامة حكمية ظاهرة. وقلنا التبعية على نوعين: إما أن تكون للأبوين المسلمين أو لأحدهما كما سنفصل. يكون أحد أبويه مسلم ويكون الآخر أي شيء كافر أو مرتد. فيتبع ولد من؟ يتبع المسلم سواء كان هذا المسلم أمه أو أبوه. سواء كان المسلم أمه أو أباه. نعم. قال الكساني: فإن الصبي في بداية الصناعي المجلد السادس صفحة 102: فإن الصبي يحكم بإسلامه تبعا لأبويه. يحكم بإسلام بإسلامه تبعا لمن؟ عقل أو لم يعقل، كان مميز أو غير إيش مميز. ما لم يسلم بنفسه إذا عقل، عندما يكبر هذا أمره هو يدخل في العلامات التي سبقت. قال: ويحكم بإسلامه تبعا للدار أيضا. تبعا لأي شيء؟ ما المراد بالدار هنا؟ دار الإسلام. تبعا للدار أيضا. إذا تبعية كما قال الكساني إما أن تكون تبعية للأبوين أو لأحدهما، إما تبعية لأي شيء؟ للدار. نفصل كلام الكساني فنقول: عقد المجد بن تيمية في كتابه المنتقى بابا عنون له بقوله باب. قال إيش باب؟ تبع الطفل لأبويه في الكفر. تبع الطفل لأبويه في من؟ إذا كان الأبوان كافرين فالولد يكون إيش؟ كافر. تبع لمن؟ لأبويه. ولمن أسلم منهما في الإسلام. ولمن أسلم منهما في الإسلام. فإذا كان أحد الأبوين مسلما الولد يتبع من؟ الكفر من الإسلام؟ يتبع الإسلام. فإذا كان الأبوان مسلمين يتبع من؟ يتبع الإسلام كما هو ذلك. قال: ولمن أسلم منهما في الإسلام. وذكر تحت هذا الباب عدة أحاديث، منها الذي نريد حديث أنس عند البخاري وأحمد. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما من مسلم وفي رواية: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنسة. ما معنى لم يبلغوا الحنسة؟ لم يبلغوا الحلم أو البلوغ، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. بفضل رحمته إيش؟ إياه. نعم. قال المجد بعد أن ذكر هذا الحديث، قال: وهو عام فيما إذا كانوا من مسلمة أو كافرة. نص الحديث: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنسة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. قال: هو عام سواء كانت زوجة هذا الرجل مسلمة أو كانت أي شيء كافرة. فالأولاد يتبعون من؟ إذا كانت مسلمة ليس هناك إشكال، فالأولاد يتبعون إيش؟ الأبوين. والأبوين إيش؟ والأبوان مسلمان، فالأولاد يتبعون إيش؟ الإسلام، صحيح؟ أما إذا كان رجل مسلم والأم كافرة، الولد يتبع من؟ كذلك يتبع المسلم، ليس يتبع الأب، يتبع المسلم. فإذا كان العكس، إذا كانت الأم مسلمة والأب كافر، الولد يتبع من؟ يتبع الأم. يتبع الأم لماذا؟ لأن الإسلام يعلو ولا يعليه. هو جزء من حديث ذكره البخاري كما سيأتي معنا. نعم. قال الشوكاني في المجلد السابع شرح لهذا الحديث صفحة 228، قال: وإنما ذكره المصنف ها هنا حين ذكر المجد هذا الحديث حديث أنس هنا للاستدلال به على أن الولد على أن الولد يكون مسلما بإسلام أحد أبويه بإسلام من؟ سواء كان الأب أو الأم. لما في قوله ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد، فإنه يقتضي أن من كان له ذلك المقدار من الأولاد دخل الجنة وإن كانوا من امرأة غير مسلمة. وإن كانوا إيش؟ من امرأة غير مسلمة. نعم. قال ابن قدامة في المغني المجلد الثامن صفحة 97 قال مسألة، قال إيش؟ مسألة. قال ومن أسلم من الأبوين، ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له. لو المرأة أسلمت الأولاد يدعو، لو الرجل أسلم الأولاد يدعو. معنى هذا الكلام الذي دائما يدعو أي شيء الإسلام. فإذا كان الأبوان مسلمين من باب أولى، قضية ظاهرة من باب إيش؟ أولى. نعم. الطفل الصغير الذي لم يبلغ، كلمة الطفل الصغير الذي لم يبلغ، مفهوم؟ قال ابن قدامة ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له. قال وبهذا قال الشافعي وقال أصحاب الرأي. هذا قول من؟ الشافعي والأحناف، قول الشافعية والأحناف والحنابلة. أما المالكية فعندهم تفصيل آخر، تفصيل ليس براجح بل مرجوح، وهو أنهم يقولون إذا كان الأبوان مسلمين فلا إشكال، طبعا يتبع الإسلام. أما إذا كان وإذا كان الأب مسلم والأم كافرة هو يتبع من؟ الأب. أما إذا كانت الأم كافرة أما إذا كانت الأم مسلمة والأب كافر فقالوا إيش؟ لا يتبع الأم. قالوا إيش؟ لا يتبع الأم. صحيح؟ طيب. هذا كلام صحيح؟ كلام كلام إيش؟ كلام مرجوح. قال ابن قدامة ولنا، اسمع هذا الكلام، ولنا أن الولد يتبع أبويه في الدين، لنا أن الولد يتبع أبويه في الدين. فإن اختلف، فإن اختلف الأب صار مسلم والأم صارت كافر، أو العكس الأم صارت مسلمة والأب صار كافر، فإن اختلف وجب أن يتبع المسلم منهما أيا كان، يتبع من؟ سواء كان هذا المسلم هو الأب أو كان الأم، وجب أن يتبع المسلم منهما كولد المسلم من الكتابية. كولد المسلم من من؟ يتبع من؟ يتبع المسلم، يتبع المسلم الذي هو الأب. قال ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى، كما قلنا هذا جزء من حديث مرفوع أخرجه البخاري. قال ولنا على مالك، يرد على الإمام مالك رحمه الله، أن الأم، أن الأم أحد، أن الأم أحد الأبوين فيتبعها. بناء على هذه القاعدة التي ذكرها الآن أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا أن الولد يدور مع أي شيء؟ مع الإسلام. الإسلام مع الأب يدخل الإسلام، الإسلام مع الأم يدخل الإسلام، فالأم أحد الأبوين فتدخل تحت هذه القاعدة. قال ولنا على مالك أن الأم أحد الأبوين فيتبعها ولدها في الإسلام كالأب. قال بل الأم أولى به لأنها أخص به، لأنها أخص به لأنه مخلوق منها حقيقة وتختص بحمله ورضاعه. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن الولد ألصق بمن؟ بأمه من أبيه، لأنه جزء من أمه، جزء من من؟ من أمه. بالضبط وقاعدة عندنا بالضبط إلى هذا الكلام، بالضبط إلى هذا الدليل النظري، قاعدة عندنا أن الإسلام ماذا؟ يعلو ولا يعلى، أن الإسلام يعلو ولا يعلى. هذه قاعدة كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكره البخاري كما قلنا. هذا التبعية للأبوين أو لأحدهم. أما التبعية للدار، التبعية للدار، ما معنى التبعية للدار؟ لو وجدنا طفل، لو وجدنا طفل في دار إسلام، في دار من دور الإسلام، صحيح؟ ولا نعرف لهذا الطفل أبوين، لا نعرف من أبوه ولا من أمه، صحيح؟ نحكم له بأي شيء؟ نحكم له بشرط الإسلام، نحكم له. وهذا في جميع كتب الفقه، أن النقيض في دار الإسلام يحكم له بالإسلام، أن النقيض في دار الإسلام يحكم له بأي شيء؟ بالإسلام. نعم. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ما من مولود، ما من، هذا دليل أثري، ما من مولود من مولود إلا يولد على الفطرة، إلا يولد على أي شيء، فأبواه يعودان أو ينصران أو ينجسان، صحيح؟ فالولد الصغير عندما يولد حتى من أبوين كافرين، من أبوين يهوديين أو نصرانيين أو على أي ملة كان، صحيح؟ عندما يولد في أول مولود يكون على أي شيء؟ يكون على الإسلام، يكون على الفطرة، الفطرة هي الإسلام. فإذا بدأ يميز هم أخذوه إلى أي شيء؟ إلى دياناتهم اليهودية النصرانية المجوسية اللادينية إلى غير ذلك من الأديان. قال الشوكاني في شرح هذا الحديث في المنطقة للأطار المجلد السابع صفحة 227 فيه دليل على أن أولاد الكفار يحكم لهم عند الولادة بالإسلام. عندما يولدوا يكون على أي شيء؟ على الفطرة، يكون على أي شيء؟ الفطرة التي هي الإسلام. قال وإنه إذا وجد الصبي، إذا وجد الصبي في دار الإسلام دون أبوين، وجدنا طفل وحده صحيح؟ كان مسلما، كان أي شيء؟ بشرط أن عمله مسلم، لأنه إنما صار يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا بسبب أبويه، فإذا عدم فإذا عدم فهو باق على ما ولد عليه وهو الإسلام. هو ليش دخل في اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو أي دين؟ بسبب من؟ بسبب تقليدا اتباعا لأبويه، صحيح؟ نشأ على دين أبويه كما هو معروف وظاهر، صحيح؟ طب إذا عدم الأبوان فقدنا الأبوين، يصبح يرد على أي شيء؟ فترة فترة التي هي بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فترة الله التي خلق الناس التي فطر الناس عليها. قال فهو باق على ما ولد عليه وهو الإسلام، وهو أي شيء؟ إسلام. يقول ابن قدامة المغني في المجلد الثامن صفحة 97 قال ويترجح الإسلام بأشياء، يترجح الإسلام بأشياء، ذكر عدة فيه. قال ومنها أن الدار دار إسلام، أن الدار إيش؟ دار إسلام، يحكم بإسلام لقيطها. بمعنى اللقيط الموجود القتل الذي نجده بدون إيه؟ أبوين أو بدون من يرى شؤونه، صحيح؟ قال يحكم بإسلام لقيطها ومن لا يعرف حاله فيها، ومن لا يعرف حاله إيش فيها؟ دار إسلام فيها رجل أو فيها طفل مجهول حال، هذا يكون إيش؟ بسبب وجود الدار الإسلام، تبعية لمن هنا؟ تبعية للدار، تبعية لشيء للدار. وفصل هذه القاعدة ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة في المجلد الثاني صفحة 518. نعم. وذكرنا قبل أن نبدأ ذكرنا في بداية التبعية قول الكساني، قال ويحكم بإسلام تبعا للدار، تبعا لأي شيء؟ للدار. إذن هما التبعية على نوعين، تبعية لأبوين أو لأحدهما سواء كان الأب أو الأم، والتبعية الثانية تبعية لمن؟ لدار الإسلام، تبعية لدار الإسلام. فسواء كان الأبوان مسلمين فهذا لا إشكال فيه بإجماع العلم، ينسب الولد لمن؟ دين الإسلام ويحكم له تبعية لأبوي، أو كان أحدهم سواء كان الأب أو الأم كذلك يحكم الولد بأي شيء؟ بالإسلام، تبعية لدين الإسلام لأنه يعلو ولا يعلى به، صحيح؟ كذلك التبعية للدار، تبعية للدار. فإذا وجد هذا الطفل أو انتسب هذا الطفل لدار الإسلام فيحكم له كذلك بأي شيء؟ بالإسلام، وهذا ظاهر من كلام أهل العلم. نعم. هناك فائدة نختم بها حديثنا وهي ما يتعلق بأولاد المرتدين، ويتعلق بأي شيء؟ بأولاد المرتدين، وفيها كلام كثير لأهل العلم، يرجع هذا الكلام إلى ما فسره ابن قدامة الحنبلي في المغني في المجلد السابع الصفحة 96، المجلد الثامن الصفحة 96. قال فأما أولاد المرتدين، فأما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردة فإنهم محكوم بإسلامهم تبعا لآبائهم. انظر التفصيل، نفرق أولا بين ولادتهم هل كانت قبل الردة أم بعد أي شيء؟ الردة. إذا كانت قبل الردة، انتبه هنا، إذا كانت قبل الردة في هذه الحالة ولدهم أبوين إيش؟ مسلمين أو أحدهما يكفي، صحيح؟ إذا كان قبل فولد من أبوين إيش؟ مسلمين، يحكم له بناء على الصورة بأنهم إيش؟ بأنهم مسلمون، تبع لمن؟ تبع لأبوين، تبع لأبوين، صحيح؟ طيب إذا ولدوا بعد الردة، إذا ولدوا بعد الردة ولدوا من أبوين إيش؟ مرتدين، ولدوا من أبوين مرتدين، فيحكم لهم بأي شيء؟ بالكفر، يحكم لهم بالكفر، تبع لمن؟ لأبويهما، صحيح؟ طيب إذا ارتد الزوج ولم ترتد الزوجة ووالدة الزوجة بعد ارتداد زوجها يحكم الولد بأي شيء؟ بالإسلام، تبع لمن؟ الإسلام الذي هو الآن في وصف يومي لأنه يعلو. طب إذا ارتدت الزوجة ولم يرتد الزوج الرجل بقي على إسلام وولدت الزوجة يحكم به لمن؟ بالإسلام، تبع لمن؟ الإسلام. هذه القاعدة أدت عليها كما قلنا أهل العلم. قال فأما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل الردة فإنهم محكومون بإسلامهم تبعا لآبائهم ولا يتبعونهم في الردة، لأن الإسلام إيش؟ يعلو ولا يعلى عليه. قال لأن الإسلام يعلو وقد تبعوهم فيه، خلاص دخلوا أول ما تولدوا على الإسلام فدخلوا في الإسلام فلا يتبعونهم في الكفر، لا ينتقلوا معهم لأي شيء للكفر. قال وأما من حدث بعد الردة الذي ولد بعد أي شيء؟ بعد الردة فهو محكوم بكفره لأنه ولد بين أبوين كافرين. هل ولد بين أبوين مسلمين؟ لا. ولد بين أبوين إيش؟ فإن كان الرجل كما قلنا بالتفصيل السابق نرجع له، إذا كان الرجل مسلم والأم مرتدة كافرة أي شيء يحكم ولد بين بالإسلام أو العكس نفس الحكم. يفصل نفس الكلام ابن جيم الحنفي في البحر الغائط في المجلد الخامس صفحة 231. إذا بهذه الصورة نقوم قد انتهينا من ذكر علامات الإسلام الحكم والتي كانت على ثلاثة أقسام: النص، الصور التي مرت معنا الذي التقييدات والتفصيل في بعض الحالات الإسلامية، ثم الدلالة ويترمى منها الصلاة والأذان، ثم التبعية، ثم التبعية إما أن تكون للأبوين أو لأحدهما أو للدار أي دار الإسلام. ثم ذكرنا فائدة فيما يتعلق بالحكم على الأولاد بمرتدين. قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم على رسول الله. فكما هي العنصر أول مع عنصر الإيمان الذي هو الاعتقاد بالقلب، ثم تكلمنا عن العنصر الثاني مع عنصر الإيمان الذي باللسان، وذكرنا جملة من المسائل التي تندرج تحت هذا العنصر تحت الإقرار باللسان، وانتهينا إلى الحديث عن علامات الإسلام الحكمية أو علامات الإسلام الحكمية، ثم تكلمنا أو بقي معنا مسألة أخيرة تتعلق بالإسلام الحكمي، تتعلق بالإسلام الحكمي، وهي ما قاله البعض وهو قول جمهور المعتزلة وجماعة من الأشاعرة، وهو أنهم اشترطوا للحكم بصحة إسلام المرء أن يتعرف على العقيدة الشرعية بالأدلة التي حررها، أي حتى نحكم على إنسان ما في الإسلام لابد عليه أن يعرف الأدلة التفصيلية النقلية منها والعقلية على صحة ما يعتقد، على صحة ما يعتقد، وأن يستطيع أن يحرر هذه الأدلة وأن يرد على المخالفين. وهذا هو معنى المعرفة عند المعتزلة أو عند جمهور المتكلمين، وهذه المسألة لها تفاصيل طويلة في كتب الأصول، نقف منها على بعض ما يغني ويشفي إن شاء الله. قال الغزالي فيما ذكره من حقيقة في فتح الباري في المجلد 13 صفحة 349، قال: أسرفت طائفة. تصور المسألة: أولا المعتزلة وجماعة من الأشاعرة اشترطوا للحكم بإسلام المرء، لا يصح أن يحكم على إنسان ما بالإسلام حتى يعرف العقائد الشرعية بأدلتها العقلية والنقلية، وأن يحرر وجه هذه الأدلة وأن يرد على الخصوم والمخالفين. قال الغزالي: أسرف الطائفة فكفروا عوام المسلمين. ظاهر قولهم ولازمه أن الذي لا يعرف العقيدة الشرعية بالأدلة العقلية والنقلية ولا يتمكن من تحريرها على وجه الدقة وعلى وجه الصواب، هل يحكم له بالإسلام؟ لا يحكم له بالإسلام، وهذا كلامهم الذي يصرحونه في كتبه. قال: أسرف الطائفة فكفروا عوام المسلمين، وزعموا أن لمن لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافر، فهو أي شيء كافر. هذه المسألة التي نتحدث عنها الآن. قال: فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة من المتكلمين. الإمام الغزالي رحمه الله وغفر له يتنظر على أصحاب هذا القول، قال: ضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة من المتكلمين، أي مختصة بمن؟ بهم هم الذين يعرفون العقائد الشرعية بأدلتها العقلية والنقلية، والذي لا يشاركهم في هذه المعرفة فحكمه عندهم أي شيء؟ حكمه عندهم كافر، مهما أتى بأقوال وأفعال الإيمان المشروعة في الكتاب والسنة، إلا أنه لم يحرر تلك الأدلة على الوجه الذي أراضي. قال فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة من المتكلمين. قال ابن حجر تعليقا على كلام الغزالي قال وذكر نحوه أبو المظفر ابن السمعاني. ابن السمعاني ذكر نفس كلام من؟ كلام الغزالي. قال وأطال في الرد على قائله. رد على قائل من؟ على قائل هذا القول أولا الذين اشترطوا لحكم صحة سنان المرء أن يعرف الأدلة الشرعية بأدلة العقلية المطلية. قال وذكر ما هو أبو المظفر ابن السمعاني وأطال في الرد على قائله ونقل عن أكثر أئمة الفتوى. اسمع لهذا المرض. ونقل عن أكثر أئمة الفتوى أنهم قالوا لا يجوز. أئمة الفتوى طبعا ما وافقوا المعتزلة أو ما وافقوا المتكلمين على قولهم الفاسد هذا، وإنما ردوا عليهم ردا شديدا. ونقل عن أكثر أئمة الفتوى أنهم قالوا لا يجوز أن تكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلها. قالوا بأي شيء؟ ليس فقط بصحة إسلام المرأة الذي لا يعرف الأدلة الشرعية على ما يعتقد، وإنما لا يجوز أن نكلف العامي بأمر لا طاقة له به. قال لا يجوز أن تكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلها. قال لأن في ذلك من المشقة أشد من المشقة في تعلم الفروع الفقهية. هذا مسألة ظاهرة قد يتعصر على العامي القروي البدوي الفلاح الرجل البسيط أن يتعلم أدلة المسألة الفقهية، سواء كانت هذه المسألة قليلة أو كثيرة، فكيف تريد أن تلزمه بتعلم أدلة الأمور الاعتقادية العقلية منها والنقلية؟ قال وقال بعضهم والكلام للحافظ المطلوب من كل أحد، وهذا القول هو الراجح والمعتمد، المطلوب من كل أحد التصديق الجزمي. التصديق أي شيء؟ بمعنى الجزمي اليقين الذي لا يدخل أي شيء الشك والريب. قال المطلوب من كل أحد التصديق الجزمي الذي لا ريب معه بوجود الله تعالى والإيمان برسله وبما جاءوا به. هذا هو المطلوب من الإنسان، أن يؤمن بالله وبملائكته وسائر أركان الإيمان، أن يؤمن بها على وجه أي شيء، على وجه الجزم، على وجه الجزم الذي لا يدخله الشك والريب. قال كيفما حصل وبأي طريق إليه يوصل. بأي طريقة تم هذا الإيش؟ الإيمان، عن طريق المعرفة بالأدلة الشرعية العقلية منها النقية، عن طريق المحاكاة، عن طريق التقليد، عن طريق التبعية، عن أي طريق كان من تلك الطرق التي يصل فيها العبد إلى الإيمان. قال كيفما حصل وبأي طريق إليه يوصل ولو كان عن تقليد محض. ولو كان عن تقليد محض بشرط أي شيء؟ بشرط الجزم، بشرط أن يكون هذا الاعتقاد اعتقاد إيش؟ يقيني أم شكي؟ أن يكون اعتقادا يقينيا. قال ولو كان عن تقليد محض إذا سلم من التزلزل. هذا شرط مهم، بشرط أي شيء؟ أن يسلم من التزلزل. نوعا يسلم من التزلزل ألا يدخل الشك أو الريب، ألا يدخل الشك والريب، المهم أنه يؤمن إيمان يقيني إيمان جزم بأي طريقة كان هذا الإيمان. نعم. قال القرطبي تعليقا على هذا الكلام هذا الذي عليه أئمة الفتوى. هذا الذي عليه شيء أئمة الفتوى ومن قبلهم من أئمة السلف. قال واحتج بعضهم بما تقدم من القول في أصل الفطرة. من المراد بأصل الفطرة هنا؟ الحديث الذي مر معنا من قبل، كل مولود يولد عليه شيء على الفطرة. ما هناك أصح من هذا الحديث؟ كل مولود يولد عليه شيء على الفطرة، فأبواء يهوداني أو مجلساني أو نصراني. قال الحافظ واحتج بعضهم على صحة هذا القول أنه لا يكلف العوام بمعرفة العقائد الشرعية بأدلتها العقلية والنقلية. قال واحتج بعضهم بما تقدم من القول في أصل الفطرة، هذا دليل. قال وبما تواتر، أمر إيش؟ متواتر. وبما تواتر عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم الصحابة أنهم حكموا بإسلام من أسلم. النبي عليه السلام والصحابة، بل أقول المسلمين إلى يوم الناس، هذا كما سيأتي معنا كلام ابن حزم، ثم الصحابة أنهم حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب، بدو بسطاء جفاء غلاظ الأكباد إلى غير ذلك ما هو معروف من صفتين ومن سمتين. رغم ذلك كان الصحابة وكان النبي على أساس يحكم لهم بأي شيء بالإسلام، بمجرد أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله كما فصلناه في مكانه. ثم الصحابة أنهم حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب ممن كان يعبد الأوثان. كانوا خرجوا من أي شيء؟ من عبادة الأوثان، من أبطل الباطل ومن قمة الجاهلية. ورغم ذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف في حكم يوم بالإسلام على أن يأتوا بالأدلة العقلية والنقلية على صحة المعتقد أو على صحة العقائد الإسلامية. هذا الأمر ما سمعنا به أبدا. قال انهم حكموا باسلام من اسلم من جفاة العرب ممن كان يعبد الاوثان فقبلوا منهم الاقرار بالشهادتين. ما الذي قبلوا منهم؟ الاقرار بالشهادتين. هل كانوا يقررون الاقرار بالشهادتين مع تعلم العقيده الشرعيه بادلتها العقليه والنقليه على الوجه الذي حرمه المتكلمون الى غير ذلك من الكلام الباطل؟ كان عادة هذا حاشا وكلا. بالفعل لو اشترط مع هذا الشرط كما يقول الغزالي نكون ضيقنا رحمه الله ليش؟ الواسع ضيقت واسعا صحيح؟ ونكون حكمنا للجنه بشرذمه قليلا من المتكلمين واخرجنا باقي الامه. نعم. فقبلوا منهم الاقرار بالشهادتين والتزام احكام الاسلام من غير الزام بتعلم الادله. هل كانوا يلزمون بتعلم الادله؟ ابدا. والله لا ازيد افلاحا صدق. الى غير ذلك مما هو معروف عن هديه صلى الله تعالى عليه واله وسلم في دعوه الناس. نحن نقول هذه المساله لماذا؟ رغم انها تعتبر يعني المسائل الكلاميه الصرفه لانه اليوم للاسف كما تكلمنا عن بدء التوقف والتبني او ان يعرف المعتقد بادلته من الكتاب والسنه باقوال اهل العلم. هذا كلام من ابطل باطل من ابطل باطل. ونحن نتكلم عن اي شيء؟ نتكلم عن الاسلام الحكمي. نتكلم عن الاسلام الحكمي. فالاسلام الحكمي لا يشترط له ابدا ان يعرف الرجل معتقده بصوره تفصيليه مبنيه على الادله الشرعيه منها سواء كانت عقليه او نقليه. نحن نقول هذه المساله لان هناك بالفعل طائفه اليوم ظهرت بين ظهراني المسلمين ورددوا هذا الكلام الذي سلفهم فيه من؟ المعتزله. احسن. الذي سلفهم فيه المعتزله ولم يشاركهم فيه احد من اهل السنه والجماعه قط. وانا مذهب اهل السنه والجماعه انه يحكم للرجل بمجرد تلفظه بالشهادتين ولا يشترط لذلك ابدا ان يعرف العقائد الشرعيه بادلتها التي تكلم فيها اهل العلم. قال الشيخ عمر الشاكشميني في كتاب فيض الباري في المجلد الاول صفحه 53 قال فالمشهور عن الائمه الاربعه رحمهم الله انها اي المعرفه ليست بشرط الائمه الاربعه كما قلنا هو قول السلف انها اي المعرفه ليست بشرط ليست بشرط بخلاف المعتزله فانها شرط عندهم. طيب السؤال هنا ما هي المعرفه التي لم يشترطها الائمه الاربعه؟ هل هي معرفه القلب لان هناك اله؟ هل هي تصديق القلب ان هناك اله؟ احسنت. المعرفه ايش؟ معرفه العقيده بادلتها. معرفه العقيده بادلتها. قال ومعناها عندهم معنى المعرفه عندهم عند المعتزله ان يكون عنده من الدلائل على التوحيد والرساله ما يوجب اليقين. ان يكون عنده اي شيء؟ الدلائل. ما معنى الدلائل؟ الادله التي حررها هؤلاء القوم. ما لازم هذه المقوله بالله عليكم؟ ما لازمها؟ ما لازم الذين اسلموا قبل ظهور تلك الادله وقبل تحريرها ونقلها وتصنيفها ايش حكمهم؟ كفار. كما سالت معنى كلام ابن حزم في الزامهم لهم بهذه المقوله الفاسده. فترتب على ذلك تكفير من؟ تكفير الصحابه والتابعين والقرون الثلاثه الفاضله. نعم. نقول ابن حزم رحمه الله وغفر له عقد في كتابه الماتع الفصل في الملل والنحل عقد بابا خاصا في الرد على هذه البدعه. عنوان له بقوله في المجلد الرابع من الصفحة 28 إلى الصفحة 36 تحت عنوان هل يكون مؤمنا من اعتقد الإسلام دون استدلال أم لا يكون مؤمنا مسلما إلا من استدل؟ هل يكون مؤمن مسلم الذي يعتقد دون استدلال أم لا يكون مؤمن مسلم إلا من إيش؟ من استدل. مسألة ظاهرة. تكلم كلام طويل جدا كما قلنا من الصفحة 28 إلى 36 لمن أراد أن يرجع إلى تفصيل الكلام. كان مما قال في الصفحة 35 قال ومن البرهان الموضح ومن البرهان الموضح لبطلان هذه المقالة الخبيثة. كلام من؟ ابن حزم. ابن حزم صاحب لسان إيش؟ لا يفترق عن صيت الحجاج. نعم. ومن البرهان الموضح لبطلان هذه المقالة الخبيثة أنه لا يشك أحد ممن يدري شيئا من السير ممن يدري شيئا من إيش؟ من السير من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والمانية والدهرية. طبعا يتنظر بمن؟ يتنظر بهؤلاء المتكلمين يعني نوع من إيه؟ التنكيت عليهم في أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم منذ بعث لم يزل يدعو الناس الجمع الغفير إلى الإيمان بالله تعالى وبما أتى به ويقاتل من أهل الأرض من يقاتله ممن عند من لم يرفض ممن رفض الاستجابة إليه. قال وكان يقبل ممن آمن به ممن آمن به ويحرم ماله ودمه وأهله وولده وأحكم له بحكم الإسلام. صحيح؟ وفيهم انظر هؤلاء فيهم من؟ المرأة البدوية، المرأة لا تدري شيء، المرأة البدوية والراعي والراعية والغلام الصحراوي والوحشي والزنجي والزنجية المجلوبة التي تأتي من الخارج من الحبشة ومن غيرها، والرومي والرومية والأخطر الجاهل، الأخطر الأحمق والأخطر الجاهل والضعيف في فهمه، فما منهم أحد ولا من غيرهم قال عليه السلام إني لا أقبل إسلامك ولا يصح لك دين إلا حتى تستدل على صحة ما أدعوك إليه. هل فعل الإسلام ذلك؟ لا أبدا، هو أمر ظاهر كما قال ابن حزم. قال ثم جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة رضي الله عنهم أولهم عن آخرهم ولا يختلف أحد في هذا الأمر. قال ثم جميع أهل الأرض إلى يومنا هذا، ليس فقط النبي عليه الصلاة والسلام وليس فقط الصحابة وليس فقط التابعين وليس فقط من بعدهم، وإنما يقول جميع أهل الأرض إلى يومنا، ونحن نقول كذلك إلى يومنا هذا. ابن حزم تكلم عن وقته، كذلك نحن نقول إلى يومنا هذا. قال ومن المحال الممتنع عند أهل الإسلام، وانظر هذه المنطقية الجميلة، قال ومن المحال الممتنع عند أهل الإسلام أن يكون عليه السلام يغفل أن يبين للناس ما لا يصح لأحد الإسلام إلا به. هل مقبول عقلا فضلا عن شرع النبي عليه السلام يغفل عن شرط من شروط صحة الإسلام؟ حاشا وكله، وهو الموصوف بالبلاغ المبين، هذا أمر ما يقوله مسلم على وجه الأرض. قال ومن المحال الممتنع عند أهل الإسلام أن يكون عليه السلام يغفل أن يبين للناس ما لا يصح لأحد من الإسلام إلا به، ثم يتفق على إغفال ذلك أو تعمد عدم ذكره جميع أهل الإسلام، ليس فقط النبي عليه السلام، وهذا طبعا حاشا وكلا، هذا إخراج من الملة الذي يعتقد هذا العقيدة أن الإسلام غفل عن شرط من شروط صحة الإسلام، ما حكمه عندنا؟ كافر. الذي يقول هذا القول كافر. قال ثم يتفق على هذا الإغفال كذلك جميع أهل الإسلام إلى يوم الناس هذا، ولا يقول به إلا من؟ إلا هذه الشرذمة أو قليلة التي في الأصل محل التهمة والريب والشك. قال ويبينه لهم هؤلاء الأشقياء، النبي عليه السلام يكفل والصحابة يقفلون والتابعون ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا، ولا يبينه إلا من؟ إلا هؤلاء، ما يصفهم بأي شيء إلا هؤلاء الأشقياء، وهو كما قال. نعم. ونقول يشهد لكلام ابن حزم ما أخرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه صلى الله عليه وسلم في حديث أي شيء، حديث الجارية، تعرفون حديث الجارية؟ جارية هل لها القدرة على معرفة العقائد الشرعية بأدلتها العقلية والنقلية على الوجه الذي حرره المتكلمون إلى غير ذلك من التفصيل التي تعرفها؟ نعم. في ذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية التي ترعى الغنم، قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال فأين الله؟ قالت في السماء. فقال والحديث نص في محل نزاع. قال ايش؟ اعتقها فإنها مؤمنة، ما قال حتى مسلمة، بل شهد لها بالإيمان الذي هو أعلى مرتبة. ماذا قال؟ اعتقها فإنها شيء مؤمنة، بناء على شيء أنها عرفت الله سبحانه وتعالى وعرفت رسوله عليه الصلاة والسلام. هل تعرف جملة أو تفاصيل العقائد السنة في الأدلة الشرعية والعقلية والنقلية إلى غير ذلك؟ فالحديث غاية الرد على هؤلاء القوم. ولذلك يقول شرح الطحاوية هذه المسألة، مسألة اشتراط تعلم العقائد الشرعية بأدلتها، هي متفرعة على مسألة أخرى، هي متفرعة على مسألة أخرى، يعني لا تقل عنها شقاء وسقوطا عند المتكلمين، وإنهم قالوا أن أول واجب يجب على العبد، يجب على المكلف، ما هو؟ النظر. ما هو النظر؟ ما معنى النظر؟ التدبر والتفكر في هذا الكون، ثم الخروج بأدلة يقينية يحكم بها على صحة معتقد أهل الإسلام، يحكم بها على صحة معتقد إيش؟ أهل الإسلام. ليس أول واجب عندهم أن يقول لا إله إلا محمد رسول الله، أو أن يوحد الله عز وجل، أو أن يعبد الله عز وجل، لا، قول أول واجب يجب على العبد هو النظر. ومنهم من قال لا، قبل أن يدخل في النظر لابد أن تكون هناك مرحلة أخرى، طبعا هذه كلها تشقيقات كلامية ما أنزل الله بها من سلطان. قالوا قبل النظر هناك شيء يسمى القصد إلى النظر، أو الذي يجب عليه أنه إيش؟ لا ينظر مباشرة، لا، يقصد النظر، إذا يفكر أنه سوف ينظر له. قال فريق آخر قال لا، قبل النظر وقبل القصد إلى النظر يجب أي شيء، ما الذي يبعثه على هذا النظر؟ قالوا الشك، يبدأ أولا بأي شيء؟ بالشك، يشك في كل شيء، يشك في معتقد أهل الإسلام وفي معتقد أهل الملل والأديان الأخرى، صحيح؟ كلها عنده على قدم سواء، يشك في الجميع، صحيح؟ ثم يبدأ يقصد الى النظر ثم يبدأ ينظر للخروج بالمعتقد الصحيح بناء على ماذا؟ على ما استنتجه هو بأعماله فكري ونظري وتدبره الى غير ذلك من تزعبلات القوم من تشقيقاتهم. نعم. فجعل اول واجب يجب على الانسان هو اي شيء؟ الشك. قالوا اول واجب يجب على الانسان هو الشك، وهذا كلام باطل. اول واجب عندنا هو اي شيء؟ لا اله الا الله محمد رسول الله باجماع اهل السنه. قال شرح الطحاوية ابن ابي العز صفحه 78 قال: ولهذا كان الصحيح ان اول واجب يجب على المكلف شهادة ان لا اله الا الله. قال: لا النظر ولا القصد الى النظر ولا الشك. يعرض من؟ المتكلمين. قال: كما هي اقوال لارباب الكلام المذموم. فالقوم في الاصل عندنا محل تهمة ومحل ريب. قال: كما هي اقوال لارباب الكلام المذموم. قال: بل أئمة السلف، أئمة من؟ السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. أول ما ينصرف إلى المكلف ماذا؟ الشهادتان. قال: ومتفقون أي أئمة السلف على أن من فعل ذلك قبل البلوغ، قبل أي شيء؟ ما معنى قبل البلوغ؟ صبي غير مميز، هل لديه قدرة على النظر أو القصد للنظر؟ هل لديه قدرة على تحرير الأدلة العقلية والنقلية لإثبات صحة المعتقدات الشرعية؟ كلام باطل ما عند الله. ورغم ذلك أهل السنة الجماعة يحكمون كما ذكر المقدمة في الجزء الثامن، يحكمون بصحة إسلام الصبي، يحكمون بأي شيء؟ بصحة إسلام الصبي، وهذا هو القول الراجح المعتمد. قال: كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. لماذا ذكر هذه الزيادة؟ لماذا؟ تأكيد وقطع من باب على هؤلاء المتكلمين. لماذا؟ قال لك: نعم، نتغاضى عن كونه لم يبلغ، ولا نأمره بتحرير الأدلة العقلية النقلية منها والعقلية. قال: فإذا بلغ ماذا؟ نطلب منه أن يحرر العقائد الشرعية إلى غير ذلك من الكلام. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فنحن نحكم له بالإسلام إذا ولد من أبوين مسلمين بالتبعية، كذلك نحكم له بالإسلام إذا وجد في دار إسلام بالتبعية للدار، كذلك نحكم له بالإسلام إذا نطق بالشهادتين رغم عدم بلوغه. رغم أي شيء؟ رغم عدم بلوغه. فإذا بلغ هل نأمره بتجديد الشهادتين؟ هو مسلم عندنا، ما كفر ومرتد، هو عندنا أي شيء؟ مسلم. بل نأمره بأي شيء؟ بالنمر بالتزام احكام الشرع، بالتزام احكام الاسلام، وخاصه باي شيء؟ بالصلاه. اذا بلغ نامره باي شيء؟ نامره بالطهاره والصلاه. قال: ومتفقون على ان من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهاره والصلاه لا تجب عليه فيما بعد، بل يؤمر بالطهاره والصلاه اذا بلغ او ميز عند من يرى ذلك. قال: ولم يوجب احد منهم ابن السلف على وليه ان يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين. ما احد اوجب على وليه ان لما الطفل يبلغ يطلب منه ان يجدد الشهادتين. لا، الشهاده الاولى التي قالها وان كان صغيرا غير مميزا صحيحه ومقبوله عندنا عند السلف، وانما يؤمر باي شيء؟ بالطهاره والصلاه، بالتزام احكام الاسلام. نعم. وهذه المسألة أشار إليها السفريني في منظومته في أربعة أبيات، ذكر منها قوله: وقيل يكفي الظن إجماعا بما، وقيل يكفي الظن إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. ثم قال: فالجازمون من عوام البشر، وهذا الشاهد، فالجازمون من عوام البشر مسلمون عند أهل الأثر. فالجازمون من عوام البشر مسلمون عند أهل الأثر. ما المراد بأهل الأثر؟ أهل السنة والجماعة، الحديث، ولكن بشرط أي شيء؟ بشرط الجزم، بشرط الجزم ألا يداخله الشك والريب. قال: فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. وهناك حديث صريح في هذه المسألة مر معنا في شرح كتاب التوحيد، حديث معاذ بن جبل عندما أرسله الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم داعيا وهاديا إلى اليمن، وقال أول حديث متفق عليه، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه. نص في محل نزاع، أول ما تدعوهم إليه. ماذا قال؟ قال الشك، قال القصد إلى النظر، قال النظر، قال تحرير الأدلة لغير ذلك. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. وفي رواية أخرى كذلك في الصحيح الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وفي رواية اخرى عند مسلم الى ان يعبد الله. هذا اول واجب على العباد. اول واجب على العباد. خلافا لارباب الكلام المذموم. قال الشيخ الغنيمان في شرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري في المجلد الاول صفحة 40 بعد ذكري لهذه الجملة من حديث معاذ قال: وهذا الحديث دليل ظاهر على ان التوحيد التوحيد هو اول واجب على العباد لا كما يقوله اهل الكلام من المعتزلة والاشعرية وغيرهم ان اول ما يجب على العبد النظر في الادلة العقلية على وجود الله تعالى او القصد الى النظر او الشك. منهم من قال النظر ومنهم من قال القصد الى النظر ومنهم من قال اي شيء الشك. قال: فهذا الحديث وامثاله من نصوص الكتاب والسنة يبطل هذا الزعم الخاطئ. يبطل اي شيء هذا الزعم الخاطئ. وللقرطبي كلام نفيس وجميل وشديد في الرد على هؤلاء القوم وفيه تقرير لهم ذكره ابن حجر في الفتح في المجلد 13 صفحة 350. قال القرطبي: لو لم يكن في الكلام، تكلم عن علم الكلام بصفة ايه عامة، قال: لو لم يكن في الكلام الا مسألتان هما من مبادئه، لكان حقيقا بالذم. لو ان هذا العلم ليس فيه الا هاتان المسألتان لكان حقيقا بأي شيء بالذم. احداهما او المسألة قول بعضهم ان اول واجب الشك، اول واجب ايش الشك على المكلف، فجعل الشك ايش جعل الشك واجب بل جعله من المعتقد. نعم. والثانية قول جماعة منهم من لم يعرف الله بالطرق التي رتبها اهل الكلام اي الادلة العقلية والنقلية لم يصح ايمانه. المسألة هي الشك، المسألة الثانية ايش اشتراط معرفة الادلة. قال: لم يصح ايمانه. قال كلام القرطبي: والقائل بهاتين المسألتين كافر. القرطبي ايش قال؟ قال كافر. والقائل بهاتين المسألتين كافر. لماذا؟ يبرهن لجعله الشك في الله تعالى واجبة. هو يا قوم جعل الشك في الله عز وجل شيء، نحن مطلوبون بالشك ان نشك في المولى سبحانه وتعالى، جعلوه واجب ليس فقط يعني امر مطلوب بل واجب، بل من اول ما يكنف به العبد. كلام بين السفر. قال: لجعله الشك في الله تعالى واجبة. هذه العلة الأولى. الثانية: ومعظم المسلمين كفار، كذلك جعلوا معظم المسلمين أي شيء. المسألة الأولى جعلوا فيها الشك واجب. المسألة الثانية جعلوا معظم المسلمين أي شيء كفار، لأن معظم المسلمين معروف ما تعلموا العقيدة الشرعية بتلك الأدلة التي حررها أهل الكلام. قال: حتى يدخل في عموم كلامهم، يدخل في عموم كلامهم من؟ من المسلمين، السلف الصالح من الصحابة والتابعين. قال: وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة. ما رأيكم الذي يقول هذا الكلام؟ قال: هذا معلوم الفساد من أي شيء؟ من الدين بالضرورة. إذا نهمل هذا الكلام فنقول أنه لا يشترط أبدا للحكم صحة الإسلام المرء أن يعرف العقائد الشرعية بأدلة العقلية والنقلية، وإنما كما مر معنا للحكم صحة الإسلام المرء يكفي في حقه أن يتلفظ بأي شيء بالشهادتين، والاستمرار هذا الحكم يكفيه ألا يقع في أي ناقد من نواقض الإسلام. هذا كان آخر ما يتعلق بالفرق بين الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي. وبه ينتهي مبحث العنصر الثاني من عناصر الإيمان الذي هو الإقرار بالإسلام. إن شاء الله الآن عن العنصر الثالث من عناصر الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نحن قلنا في البداية أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من أي شيء؟ مركب من ثلاثة أمور: حقيقة مركبة من اعتقاد وإقرار وعمل. تكلمنا عن الاعتقاد وتكلمنا عن الإقرار وبقي لنا العمل. إذا العنصر الثالث من عناصر الإيمان هو العمل، هو العمل، العمل بالجوارح. نعم. وهذه المسألة هي على التحقيق معترك الصراع بين أهل السنة والجماعة، بين السلف الصالح وبين فرق الإرجاء على اختلاف ما بينهم. فجميع فرق المرجاء اتفقوا على إخراج العمل من مسمى ومن حقيقة الإيمان، من مسمى ومن حقيقة الإيمان على اختلاف ما بينهم كما ذكرنا وكما سنذكر إن شاء الله. المهم أن الجميع اتفقوا خلافا لأهل السنة الجماعة خلافا للسلف الصالح على أن العمل ليس من مسمى وليس من حقيقة الإيمان. نعم. ونقول المقصود بتحريرنا هنا والمقصود بحديثنا عن هذا العنصر هو أن نثبت أن الأعمال تدخل، أن أعمال الجوارح تدخل عند السلف في مسمى الإيمان وحقيقته دخولا أوليا. دخولا أي شيء أوليا. ما المراد بالدخول الأولي؟ أنه في حالة إطلاق أو تجريب لفظ الإيمان، إذا أطلقنا لفظ الإيمان أو جربناه فيدخل فيه أي شيء، يدخل فيه العمل بالإضافة إلى الاعتقاد وبالإضافة إلى الإقرار، بالإضافة إلى الاعتقاد وبالإضافة إلى الإقرار. كذلك لفظ الإيمان إذا أطلق أو جرد بالكتاب أو في السنة يدخل فيه أي شيء، كذلك يدخل فيه العمل دخول أوليا حقيقيا، دخول أوليا أي شيء حقيقيا. هذا المراد بأن العمل عنصر من عناصر الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرة جدا، نكتفي منها بالبعض. من ذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. واستمع الآية وتدبر معناها. قال في ذكر وصف من؟ المؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال الذين يقيمون الصلاة. من صفات من؟ المؤمنين. ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. سائر تلك الصفات التي ذكر المولى سبحانه وتعالى متمدحا بها عباده المؤمنين كلها ترجع إلى أي شيء؟ إلى العمل. كلها ترجع إلى عمل الجوارح بالإضافة إلى عمل القلب. ووجه الاستدلال بالآية ظاهر، وهذه الآية استدل بها المفسرون من أهل السنة ومنهم ابن كثير على أن الإيمان يزيد وينقص، والقول بزيادة الإيمان ونقصانه هو مرتبط بالقول بأن العمل يدخل في أي شيء، يدخل في مسمى الإيمان وحقه كما سندرسها في فصل مستقل. قال تعالى في آية أخرى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. كان جاهدنا من أي أعمال؟ من أعمال الجوارح ومن وصف المؤمنين. قال كذلك المرسل قد أفلح المؤمنون وهم بمصفتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. كل هذا أي شيء؟ أعمال الجوارح. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن افترى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. ثم حكم الله لهم بقوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها. وآيات كثيرة من هذا الباب كلها في حال حديث المولى سبحانه وتعالى عن المؤمنين يذكر من صفات من أي شيء متمدحا لهم العمل. فالعمل يدخل دخولا حقيقيا أوليا عند ذكر الإيمان. أين؟ في كتاب الله. عند ذكر الإيمان في كتاب الله إذا أطلق أو جرد. كذلك من تلك الآيات الظاهرة الدلالة على هذه المسألة قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذه الآية لها سبب نزول وهي قصة تحويل أي شيء؟ القبلة. عندما حولت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة، صحيح؟ نزلت هذه الآية عندما سأل الصحابة الكرام، والحديث في صحيح الإمام البخاري، عندما سأل الصحابة الكرام عن صلاة من ماتوا قبل أن إيه؟ قبل أن تحول القبلة. فأنزل المولى سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. تفسير أهل السنة والجماعة وإسلام التسليم على أن إيمانكم هنا المرد أي شيء هي الصلاة، صلاتكم. وما كان الله ليضيع صلاتكم عبر عنها المولى سبحانه وتعالى بقول أي شيء إيمانكم. فهذا دليل ظاهر واضح على أن الصلاة من أي شيء؟ من الإيمان. والصلاة هي أي شيء؟ عمل. إذا العمل من أي شيء؟ من الإيمان. ولذلك ذكر الإمام البخاري في كتابه في كتاب الإيمان من صحيحه ذكر هذه الآية وبوب عليها بقوله: باب الصلاة من الإيمان. باب أي شيء؟ الصلاة من الإيمان. البخاري في أول كتاب الإيمان قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أول ما ذكره نعم. ثم في أبواب الكتاب أبواب كثيرة ذكر منها هذا الباب، قال باب الصلاة من الإيمان. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وجه الاستدلال بالآية بعد الترجمة ظاهر، فالصلاة من أي شيء؟ من بدلالة هذه الآية، فهي نص صريح في محل مزاح. والصلاة من أي أعمال؟ من أعمال الجوارح، صحيح؟ إذا العمل من أي شيء؟ من الإيمان. يقول الشيخ عبد الرحمن الساعدي في تفسير هذه الآية، في تفسير في المجلد الأول صفحة 180، قال وفي هذه الآية في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال الشيخ وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة، دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. دليل ظاهر لا يحتمل أي شيء، لا يحتمل تأويل. نعم. كذلك في السنة هناك أحاديث كثيرة تدل على هذه المسألة، على أن العمل بالفعل يدخل في الإيمان، وهي سبحان الله يعني حديث ظاهرة جدا، بل ينطبق عليها قول أهل العلم أنها نصوص في محل نزاع. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الإيمان فيجيب إجابة كلها تتعلق بأي شيء، تتعلق بالعمل، تتعلق بالعمل أو تتعلق بالاعتقاد والإقرار والعمل، بالاعتقاد والإقرار والعمل. والإسم إذا أطلق على مجموعة أشياء لا يجوز أن نخرج منه بعض هذه الأشياء، وإنما نحكم بمجموعة، نحكم بالإسم في حال توفر أي شيء، في حال كل توفر كل هذه الأشياء. نعم. من ذلك ما روى ابن أبي حاتم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وانظر للسؤال وانظر للجواب، السؤال من من؟ من صحابي جليل، والجواب من من؟ من معصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وانظر لصيغة السؤال، قال له ما الإيمان؟ انظر الصيغة، صيغة من حال النزاع لا؟ في موضوعنا الذي نتكلم فيه، نتكلم عن الإيمان، ما هو الإيمان؟ ما حد الإيمان في الشرع؟ قال له ما الإيمان؟ فانظر لإجابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتلى عليه أن الله سلم أجابه بآية، أجابه بأي شيء؟ لا. فتلى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو الإيمان بنص حديث المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ما الإيمان؟ أجاب بكل هذه الآية، هذا دلالة ظاهرة واضحة أن هذه الصفات المتضمنة في هذه الآية هي أي شيء؟ هي حقيقة الإيمان، هي حقيقة الإيمان، ما يتعلق منها بالاعتقاد وما يتعلق منها بالإقرار وما يتعلق منها بأي شيء؟ بأعمال الجوارح. وأغلب الآية يتعلق بأي شيء؟ بأعمال الجوارح كما هو ظاهر منها. قال في المعارج الحكمي في المجلد الثاني صفحة 20، قال رواه المسعودي بنحوه، المسعودي ذكر الحديث بنحو ما ذكره ابن أبي حاتم، وقال في الفتح في المجلد الأول صفحة 51 قال ورواه عبد الرزاق وغيره، رواه عبد الرزاق في مصنفه وغيره من أئمة الحديث. قال الحافظ ورجال ثقات، قال إيش؟ وكفى بالحافظ حاكما على إسناد الحديث. قال ورجال ثقات، بل قال فوق ذلك وإنما لم يسقه المؤلف. ما المراد المؤلف هنا؟ ما المراد المؤلف هنا؟ الحافظ ذكر هذا الحديث في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 51، قال رجال ثقات، ثم قال وإنما لم يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطه. البخاري تكلم عن البخاري. المهم الشاهد ماذا كلام؟ أن ابن حجر يحكم بصحة هذا الحديث، قال ورجال ثقات، قال وإنما لم يسقه المؤلف أي البخاري لأنه ليس على شرطه. نقول وقد ذكر الإمام البخاري هذه الآية في كتاب الإمام، البخاري ذكر هذه الآية ليس البر، ذكرها في كتاب الإمام من صحيحه وترجم فوقها بقوله باب أمور الإيمان. انتبه هنا، الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه ذكر هذه الآية ليس البر أن تولوا وجهه، ذكرها في كتابه وضرب فوقها بقوله باب أمور الإيمان، قال أمور الإيمان ثم ذكر إيش؟ هذه الآية. فأمور لمن هي أي شيء؟ ما ذكره الله سبحانه وتعالى، ليس البر أن تولوا وجهكم ولكن البر إلى غير ذلك من تلك الصفات المذكورة التي جعلها المولى سبحانه وتعالى من أمور الإيمان وبوب لها بنفس العنوان البخاري. وذكر معها الإمام البخاري ذكر هذه الآية وذكر معها حديث شعب الإيمان المشهور، تعرفون هذا الحديث؟ الإيمان أي شيء؟ بدء من 70 أو بدء من 60 شعب، وسيأتي معنا. الإمام البخاري ذكر هذه الآية وذكر هذا الحديث. قال الحافظ والجامع بين الآية والحديث، الجامع ما وجه المناسبة بين هذه الآية وبين هذا الحديث؟ والمناسبة ظاهرة. قال والجامع بين هذه الآية والحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر كما هي داخلة في مسمى الإيمان. نرجع للآية. الله سبحانه وتعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم تبع المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم قال وآت المال على حبه. اتين من هذا من أعمال أي شيء؟ الأعمال الجوارح. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. صحيح. وأقام الصلاة. إقام الصلاة من أعمال أي شيء؟ الجوارح. وآت الزكاة من أعمال أي شيء؟ والموفون بعهدهم. الوفاء بالعهد من أعمال أي شيء؟ والموفون بعهدهم إذا عهدوا. والصابرين الصبر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ذكر الآية البخاري ثم ذكر بعدها حديث أي شيء؟ الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون برواية أبي شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناء الموقت الأدى عن الطريق والحياة شعبة من شعب الإيمان. وعن ولا أو باب لا بقوله باب أمور الإيمان. قال الحافظ والجامع بين الآية والحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر كما هي داخلة في مسمى الإيمان. وهذا المراد الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وظاهر الآية والحديث واضح. نعم. هناك حديث آخر أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يقل في الدلالة عن حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل. وانظر للسؤال وانظر كذلك الجواب. سئل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله وإيش؟ هو سئل عن أي شيء؟ سئل عن المطرد؟ سئل عن الإقرار؟ سئل عن العمل؟ فأجبت أي شيء؟ الإيمان. ما أي العمل أفضل؟